يقينا لا شك فيه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن جميع الأمور قد قضاها الله وقدرها من صحة ومرض، ومن غناء وفقر، ومن عافية ومرض، الله جل وعلا قد كتب ذلك وقدره. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة كانت، في الأرواح، في الأموال، في الأنفس، مصيبة عامة أو خاصة، إلا بإذن الله، ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال في آية أخرى: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. هذا هو الواجب على كل مؤمن، ألا يكون هلعا خائفا ترتجف فرائصه من أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكل. كيف لا نقول هذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق، أو قال: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث آخر: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب يا رب؟ قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية: اكتب مقادير الخلق إلى أن تقوم الساعة، اكتبها. فكتب كل شيء، ولذا قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بهذا الحديث الذي سمعتموه آنفا، ليكون المسلم على بينة من أمره، ولذا كرر له لفظ العلم أو الأمر بالعلم في موطنين: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وبمناسبة ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الآن من هذا الوباء وهذا المرض الذي انتشر، فالواجب علينا تجاه هذا أولا أن نعتمد على الله، ثانيا أن نأخذ بالأسباب الشرعية، فإن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح الناس، وإن من أعظم ما نتحصن به ومن أعظم الأسباب التي يجب علينا الأخذ بها أن نأخذ علينا بالطب الوقائي والطب العلاجي. الطب الوقائي قبل نزوله وقبل حدوثه، وذلك يكون بأمرين اثنين. الأمر الأول الطب الوقائي القولي، والطب الوقائي الفعلي. أما الوقائي القولي فهو بالدعاء وشدة الضراعة إلى الله جل وعلا، فالله يحب من عبده المؤمن أن يرجع إليه وأن يعتصم به. وقد قال جل وعلا: ادعوا ربكم خوفا وطمعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تأخذ بهذا العلاج العظيم، وهو العلاج الوقائي القولي. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت حين أمسيت ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. وجاء من حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، فإن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. وجاء أيضا أن من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة مطيرة حتى وجدناه ليصلي بنا، فكنت أول من لحق به. قال: فركبت خلفه فقال لي: يا عبد الله قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد. قال: قل هو الله أحد، واقرأ بالمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، فإنك إن فعلت ذلك كفيت كل شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلاج الطبي الوقائي القولي، أن ندعو الله جل وعلا بالعافية، وأن نحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث فيها ثلاثا، ثم يمسح سائر جسده عليه الصلاة والسلام، يفعل ذلك ثلاث مرات. فإن هذه الرقية أو هذه القراءة تعتبر بمنزلة الرقية والعلاج الوقائي للإنسان من جميع الأمراض الحسية والمعنوية. وهناك علاج فعلي قبل نزول المرض، وهذا العلاج الفعلي ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. قال جل جلاله في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يختلط به. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء إليه ناس من ثقيف ليبايعوه على الإسلام، وكان في هؤلاء الناس رجل قد جذم، أي أصيب بمرض الجذام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعناك فارجع. ولم يصافح عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب بعثه أرسله الله جل وعلا على أناس ممن كان قبلكم، عذبهم به، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها. هذه هي الوقاية. إذا سمعت بهذا المرض في أرض فلا تدخلها، لا تسافر إليها، لا تذهب إليها، وإذا وقع بأرض وأنت فيها لا تخرج منها، لا تخرج منها. فهذه هي التدابير الوقائية. ولذا ما فعلته هذه الحكومة المباركة، أعني حكومة المملكة العربية السعودية، من بما يسمى بالحجر الصحي، هذا موافق لما جاءت به الشريعة الإسلامية، موافق لما أمر الله به ولما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وكما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أيها المسلمون، من قدر الله عليه فأصيب بهذا المرض فإن الواجب على المصاب أموراً: الأمر الأول أن يخبر بمرضه هذا ولا يتكتم، فإن هذا من الرحمة التي أوجبها الله عليه لنفسه وعلى الآخرين. ثانياً، يجب على من أصيب بهذا أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن هذا المرض رحمة من الله جل وعلا بعبده المؤمن إن أصيب به. ومعنى كونه رحمة، ومعنى كونه رحمة، أي أن العبد إذا أصيب به صبر وشكر واحتسب الثواب والأجر عند الله، لا أنه يطلب هذا المرض. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطاعون، وهذا يعتبر نوعا من أنواع الطاعون، هذا المرض الذي سمعتم به. قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر الشهيد عند الله تعالى. إلا كان له مثل أجر الشهيد. ويجب على المصاب أن يعلم أن الإنسان مهما عاش في هذه الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب الفناء على كل نفس منفوسة، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن الله خبير بما تعملون. لن تؤخر الناس إذا جاء أجلها، لن تتأخر. الله سبحانه وتعالى كتب الفناء، كتب الفناء على كل نفس منفوسة، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تقدم الأجل أو تأخر فالكل سيموت والكل سيرحل. الأمر المرضى والأصحاء والأغنياء والفقراء والحكام وغير الحكام وجميع الناس سيموت. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويجب علينا أن نعتقد أن ما من داء نزل إلا وله دواء. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأخبر الناس بهذه الحقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وقال قبلها: عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فالدواء موجود، وإنما يحتاج من العبد أن يبحث عنه. فالله سبحانه وتعالى يجعل ما شاء في من شاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والربا، اللهم ارفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرفها عنا يا رب العالمين، اللهم اصرفها عنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا، وأصلح أحوالنا وقلوبنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.